الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرنا هين فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سمي عبد الحارث فأبى أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذا الباب ساقه رحمه الله تعالى ليبين أن النعم لا تضاف إلا إلى الله عز وجل، أن النعم لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى نسبة وإيجادا، وكذلك إخبارا أن الذي أوجدها والذي أسدى بها هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب مشابه للباب الذي قبله، إلا أن الباب الذي قبله أعم وهذا أخص. الباب السابق يتعلق بجميع النعم، يتعلق بجميع النعم، وأن العبد إذا أنعم عليه بأي نعمة فإن من شكر الله عز وجل أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الباب خص العموم بنعمة الولد، ولا شك أن نعمة الولد نعمة عظمى ومنة كبرى من الله عز وجل، لا يعرف قدرها ولا حقيقتها إلا من حرم هذه النعمة، وهو يضرب شرقا وغربا أن يرزق بهذه النعمة. فالذي يعيش في هذه النعمة ويتقلب فيها فإنه لا يشعر بها إلا إذا وجد من حرم هذه النعمة، وهي نعمة الولد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. والتشريك هنا يحتمل الشرك الأكبر، ويحتمل الشرك الأصغر، ويحتمل عموم المعاصي، ويحتمل أيضا عموم المعاصي، فإن المعاصي أيضا تدخل في طاعة الشيطان وتأليهه، كما قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هوى فسمى الهوى إلها لأنه يطاع، فكل من أطاع غير الله عز وجل فقد اتخذه إلها، لكن ليس التأليه بمعنى أن يتعبد له بالعبودية التامة وصرف العبادة له، وإنما التأليه بطاعته في معصية الله عز وجل. وعلى هذا نقول: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن النعمة تضاف إلى الله عز وجل، وأن إضافتها إلى غير الله عز وجل مما ينافي التوحيد، إما أصلا وإما وجوبا وإما كمالا، وإما كمالا أيضا كمال التوحيد الواجب. وأيضا أن التعبيد الأسماء لا يكون إلا لله عز وجل، وأن من عبد عبدا لغير الله سبحانه وتعالى وجعله عبدا له من باب الإخبار ومن باب التسمية فإن هذا مما ينافي التوحيد، وهذا ما أراده رحمه الله تعالى من باب الأدب مع الله عز وجل في باب الأسماء. وسيأتي بعد هذا الباب ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى يتعبد الله عز وجل بتسميته بها وتعبيد الأسماء أيضا لها، فإن الأسماء التي يعبد لها التي تعبد أو يعبد لله بها سبحانه وتعالى هي ما كانت اسما له سبحانه وتعالى، أما الصفات التي له سبحانه وتعالى فلا يجوز أن نعبد الأسماء لها، فلا نقول عبد الرحمة ولا عبد القدرة ولا عبد العزة، وإنما نقول عبد الرحمن وعبد العزيز وعبد القدير وعبد الملك وعبد القدوس وما شابه ذلك، فلا بد من معرفة الأسماء التي يجوز لنا أن نعبد أسماءنا لها، أن نعبد أسماءنا لها. فمن المفارقات بين الأسماء والصفات أن الأسماء هي التي تعبد الأسماء لها، وأما الصفات فلا تعبد الأسماء للصفات التي لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. هذه الآية قبلها قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. إذن هذه الآية تتعلق بأصل البشرية، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة، وهذه النفس هي نفس آدم ونفس حواء على آدم السلام وعلى حواء رضوان الله عز وجل. فالله خلقنا من نفس واحدة وهو آدم، وخلق من آدم زوجه حواء، حيث أن الله خلقها من ضلعه وسميت حواء لأنها خلقت من شيء حي. ثم امتن الله عز وجل على هذا الإنسان أو على آدم وذريته أن جعله زوجا من نفسه يسكن إليها، وجعل منها وخلق هو الذي خلقكم من نفس واحد وجعل زوجها ليسكن إليها، فجعل فيها سكن من جهة الألفة والمحبة ومن جهة أيضا اللذة التي تحصل بجماع المرأة، فهذا هو السكن في هذه الآية. فلما تغشاها أي جامعها وحصل التغشي، وسمي التغشي تغشي لأن الرجل يعلو المرأة فيغشيها ويغطيها التغطية الكاملة، حملت حملا خفيفا وهو الذي يكون في بطنها بعد الجماع، فمرت به أي مدة الحمل، فلما أثقلت أي وصل وقت الولادة وصل وقت وضع هذا الحمل، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بالصلاح هنا أن يكون إنسانا وأن يكون سوي الخلقة، وأن يكون سوي الخلقة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله صالحا أن يكون صالحا في دينه، وقد رجح ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن الآية تشمل هذا وهذا، وأن كل ما يقتضيه أو يدل عليه معنى الصلاح فإنه يشتمل هذه الآية. فلما آتاهما صالحا أي دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالحا في دينه، صالحا في جسده، صالحا في عافيته، صالحا في جميع شؤونه، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. إذن دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، وشكر الله عز وجل هو المراد بهذا، وهو من كمال تحقيق التوحيد أن نشكر الله سبحانه وتعالى بأمور: الأمر الأول أن نعترف ونقر بأن نعمة الولد من الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن نظهر عبادة الله في هذا الولد، وذلك بأن نسميه بالاسم الحسن وأن لا نعبده إلا لله سبحانه وتعالى. وأعظم الشرك وأعظم الشكر لهذا الولد أن نربيه على طاعة الله عز وجل وعلى محبة الله وعلى عبودية الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم الشكر لنعمة الولد، وذلك بتربيته التربية الصالحة الحسنة حتى يكون من الصالحين. وهذا هو حقيقة الشكر لنعمة الولد، فإن كثيرا من الناس يعطى الولد ويوهب نعمة الولد لكنه يقابل هذه النعمة بالعصيان، يقابلها بالعصيان والكفر، فتراه إما أن يسلك بولده مسلك الكفر والنفاق والشرك، نسأل الله العافية والسلامة، فيجعله عبدا لغير الله عز وجل، كما قال الحسن البصري في هذه الآية، قال هو ما حصل أهل الكتاب يهودونه أو ينصرونه، فلم يشكر الله عز وجل النعمة فجعلوه يهوديا وجعلوه نصرانيا مخالفا للدين الصحيح والحنفية الصحيحة، فهذا أيضا من كفر النعمة. يدخل في هذا أيضا أن يربى الولد على معصية الله وعلى الفجور وعلى الذنوب وعلى مخاط المنكرات، هذا أيضا من عدم شكر هذه النعمة. فلما يعني فإذا رزقت بولد وكان الولد صالحا من جهة بدنه ومن جهة عافيته، فإن من شكر نعمة الله عليك أن تسلك بهذا الولد مسلك العبودية لله عز وجل، وأن تشكره سبحانه وتعالى بالاعتراف أن هذه النعمة من الله، وأن تثني بها على الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل جوارحك في تربية هذا الولد على ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. فلما آتاه المصالح جعل له شركاء. هذه الآية حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ما المراد بقوله تعالى جعل له شركاء؟ هل الضمير هنا يعود على آدم وعلى حواء أو يعود على غيرهما؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أكثر مفسرين من السلف أن المراد بذلك هو آدم وحواء، أن المراد بذلك هو آدم وحواء، وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وعن سعيد بن مسيب، وكذلك جاء عن ابن عباس قبلهما وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وجاء عن السدي وقتادة ومجاهد وجمع من السلف كلهم نقلوا هذا القول أن المراد بذلك آدم وحواء، وهذا هو ظاهر السياق، وهذا الذي رجحه ابن جرير، بل بالغ الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال أن التفسير بخلاف هذا، أنه ذكرنا تفاسير أهل البدع، تفاسير أهل البدع، وهذا القول فيه مبالغة، والصحيح أن هناك قولا آخر وهناك قولا ثالثا أيضا كما سيأتي. إذا القول الأول أن المراد بذلك هو آدم وحواء، القول الثاني أن المراد بذلك هو جنس بني آدم، جنس بني آدم، فالله سبحانه وتعالى ما ذكر أصل خلق الإنسان انتقل بعد ذلك إلى النوع، ذكر الأصل ثم انتقل إلى الجنس، فجنس بني آدم يحسن هذا، أما أصل الخلق وهو آدم وكذلك حواء فلم يحصل منهما ذلك، فلم يحصلهما ذلك، وإنما الذي حصل منه ذلك هم الذين أشركوا بالله عز وجل، كفروا بالله سبحانه وتعالى، فعبدوا أولادهم لغير الله عز وجل. وهذا القول يشتهر عن ابن كثير رحمه الله تعالى، وبالغ ابن القيم في نصر هذا القول، وكذلك ابن كثير، بل عد القول بخلاف هذا أنه قول غير صحيح، وأنه منافي مقام نبوة آدم عليه السلام، وسيأتي أن هناك من رد هذا القول، القول الأول، من وجوه كثيرة، وقد كذلك الشيخ محمد الثيمين رحمه الله تعالى قد رد القول الأول موافقا لابن القيم وموافقا لابن كثير من وجوه كثيرة، على أن القول بأن آدم وحواء هما اللذين وقعا في الشرك بتعبيد ابنهما أو ولدهما لغير الله جل، أنه قول باطل. القول الثالث أن الذي وقع منه ذلك حواء وليس آدم عليه السلام، وإنما وقع ذلك من حواء، وقال بذلك سعيد جبير رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى، وأن التي وقعت في التعبيد بولده لغير الله هو حواء وليس آدم عليه السلام. وهذا القول هو قول وجيه، ولو قيل بهذا القول لانتفت العلل التي علل بها القول الأول والإشكالات التي أتت على القول الأول. وعموما نقول ما هو الراجع من هذه الأقوال؟ عموما نقول أهل حتى نرجح هذه المسألة لابد أن نفهم أن أهل العلم مجمعون على أن الرسل الأنبياء معصومون من الكفر والشرك، أن الرسل الأنبياء معصومون من الكفر والشرك، وقد نقل ذلك الإجماع، نقله الرازي، وكذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أيضا غيره، الجرجاني نقل ذلك أيضا، أن أهل العلم مجمعون على أن الأنبياء والرسل معصومون من الكفر والشرك بالله عز وجل، سواء قبل النبوة أو بعد النبوة. ولا شك أن بعد النبوة الإجماع ظاهر وواضح وبين، وأنا بلا خلاف ولا نزاع أن الرسل الأنبياء معصومون من الشرك والكفر. يخالف في هذا من لا يعتد بخلافه، يخالف في ذلك الخوارج، ويخالف في ذلك أيضا الرافضة. فالخوارج الرافضة يقرون يقولون قد يقع من النبي والرسول الكفر والشرك بالله عز وجل، وهذا قول باطل وهو قول منكر، لأن الأنبياء يمتنع أن يقعوا في الشرك والكفر، هم دعاة التوحيد وهم دعاة الإيمان والإسلام، ولأنهم أيضا محل تأسي واقتداء، ولو كان هذا الفعل يقع منهم لحصل التأسي أيضا فيما هو كفرا وشرك، وهذا لا شك أنه من أعظم الباطل. فالنقل والعقل يدل على أن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك بالله عز وجل. فإذا فهمنا هذه المسألة وأن الأنبياء معصومون من الشرك والكفر، وهذا محل إجماع، بل هذا الذي ذكره ابن جرير، وذكره أيضا قبله سعيد جبير، وذكره ابن عباس، وذكره أيضا قتادة والسدي وغير واحد، أن في قوله تعالى فلما أتاهما صار جعله شركاء، قال ليس هو الشرك بمعنى العبادة، وإنما هو الشرك بمعنى الطاعة، بل اتفقوا جميعا على أن قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون أنها منقطعة عما قبلها، وأن المراد فتعالى الله عما يشركون هو جنس بني آدم، وليس المراد به آدم وحواء. هذا محل اتفاق بين المفسرين، أن قوله فتعالى الله عما يشركون أنه منقطع عن أول القصة، فليست هي الآية متعلقة بما قبلها، وإنما هي انتقال إلى من عبد غير الله عز وجل من العرب ومن أهل الأوثان وأهل الشرك، فتعالى الله عما يشركون. على إذن نقول القول الصحيح أن سواء قلنا أن الذي وقع منه ذلك آدم أو حواء، فإذا قلنا أنه آدم وحواء فإن المراد بقوله أطاعاه وجعله شركاء هو مراد شرك الطاعة، لا الشرك الذي هو تأليه ذلك الشيطان بأن يجعل ذلك عبدا له، وإنما سمياه عبد الحارث خشية أن يموت وخشية أن يقتل، ومن باب لحقهم الشفق على الولد فأطاع الشيطان في الاسم، وهو أنهم سموه عبد الحارث، وليس معنى ذلك أنهم عبدوا أو جعلوه إلها أو اعتقدوا أنه يستحق هذه العبودية. ويجرنا هذه إلى مسألة ثانية، إذن هذا القول وهو مسألة أنهما سميا عبد الحارث لا يقدح في مقام النبوة من جهة أنهما وقعا في شرك، فليس هذا من الشرك الذي لا يغفر، وإنما هو معصية وذنب، وآدم قد عصى الله عز وجل من أكله من الشجر، وكذلك حواء وهي معصية ثانية، وابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا قلنا بهذا القول فإننا نستسلم من يقول أن آدم أشرك، فآدم لم يشرك وحواء أيضا لم تشرك بالله عز وجل، وإنما هما أطاع الشيطان في معصية الله عز وجل، وهو أنهم سموا ابنهما أو ولدهما سمياه بعبد الحارث، وهذا منكر ولا يجوز. المسألة الثانية، حكم التعبيد لغير الله عز وجل. أولا، التعبيد لغير الله يختلف باختلاف قاصد التعبيد، فيمكن نقسمه إلى أقسام. القسم الأول من عبد ولده لغير الله على وجه التأليه، وأن هذا الولد هو عبد لفلان من جهة أنه يتألهه ويعبده من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. القسم الثاني أن يعبد ولده لغير الله على أنه هو الذي أوجده وخلقه، وهذا شرك بالله من جهة الربوبية، وهو مخرج من دائرة الإسلام. الأمر الثالث أن يسميه بعبد فلان من باب التسمية فقط، من باب أن يسميه بعبد زيد أو عبد فلان، من باب أن يطمع مثل من يقول عبد الرسول أو عبد الأمير أو عبد الملك أو ما شابه، أو عبد الأمير الذي هو من جهة مخلوق، أو عبد الملك فلان، فهنا نقول هذا لا يجوز وهو محرم. إذا كان فقط قصد بذلك التسمي والتزلف له بهذه التسمية فإنه محرم ولا يجوز. يبقى عندنا مسألة وهي الإخبار بأن هذا عبد فلان، وهذا قد يكون في الأزمنة الأولى عندما كان الرقيق موجود والعبد موجود فيقال هذا عبد فلان وهذا عبد زيد وهذا عبد آل فلان وهذا عبد من باب أنه عبد رقيق لهم، كما قيل عبد المطلب أي أنه عبد للمطلب عبد للمطلب. ولكن أيضا هذا نقول لا يجوز ولا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال أن نهى جامع القتل عن غيرة لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي، فمن الأدب أن لا يقال عبد فلان وإنما يقال فتى فلان أو رقيق بني فلان، هذا هو الأولى هذا الأدب. لكن لو أخبر أنه من باب الرق وأن هذا عبد لفلان أو عبد لآل فلان فنقول لم يقع لا في الشرك ولا في الكبيرة، وإنما هو من سوء الأدب في إطلاق هذه الألفاظ على غير الله عز وجل، في إطلاق الألفاظ على غير الله عز وجل. ونسبة الولد إلى غير الله أيضا تدخل على نفس التقصير ذكرته قبل قليل، إما أن ينسب الولد لغير الله على أن الذي أوجده ذلك المخلوق أو الذي خلقه ذلك هذا كفر وشرك بالله في شرك ربوبية، وإما أن يضيفه إلى المخلوق على كونه سبب وأن هذه القافلة هي التي تسببت في خروج الولد سليم أو هذا الطبيب الذي أو هذا الطبيب الذي تسبب في هذا اللقاح وهذا ووجود الحمل، فهذا أيضا من إضافة النعم إلى غير الله والتفات إلى الأسباب، وهذا قادح من قوادح التوحيد لكنه ليس شركا أكبر وإنما هو من الشرك الأصغر إذا جعل السبب مؤثرا وفاعلا وصرف بصره إليه. أما إذا جعله سببا وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي نفع بهذا السبب فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن حزم أبو علي أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد الأموي الأندلسي رحمه الله تعالى قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، هذا محل إجماع واتفاق، وهذا اتفاق وإجماع صحيح وقد أقره عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا التسمية أو تسمية الأشخاص بعبد زيد أو عبد عمرو على وجه التسمية وعلى وجه أنها إعلام لهم هذا محرم باتفاق أهل العلم، محرم باتفاق أهل العلم وهو لا يجوز وهو ذنب ومعصية من معاصي لكنه ليس شركا بالله عز وجل إلا إذا كان معه معنى تأليه ذلك الذي نسب إليه تلك العبودية، نسبة له تلك العبودية فإنه يكون شركا أكبر أو أصغر على حسب نوع التأليه الذي ألهه في قلبه. أما التسمية فقط فهي محرمة بالإجماع، فهي محرمة بالإجماع ولا خلاف علم في ذلك، أن يقال عبد زيد أو عبد عمرو أو عبد خالد أو عبد فلان كل هذا محرم بالإجماع. قال حاشا عبد المطلب، أي استثنى من هذا الإجماع عبد المطلب، وليس المعنى أن عبد المطلب محل إجماع على الجواز، لا يفهم هذا ولا يظن هذا أن ابن حزم أراده رحمه الله تعالى، وإنما أراد ابن حزم أن يبين أن الإجماع منعقد على تحريم التعبيد لغير الله عز وجل إلا اسم عبد المطلب فوقع فيه خلاف، منهم من جوزه ومنهم من منع منه، والذين أجازوا التسمية بعبد المطلب احتجوا بحجج أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فقال ثم أضاف نفسه إلى جده عبد المطلب، وهذا دليل على أنه أقر على هذه التسمية. الأمر الثاني أيضا قال أنه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يسمى بعبد المطلب ولم ينكر عليه، هذا حجة من قال بالجواز. والصحيح من أقوال في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يقال عبد المطلب، لا يجوز أن يقال عبد المطلب، وأن تسمية العبد بعبد المطلب محرم ولا يجوز. وأما ما احتج به من الآثار، أما ما جاء الصحيح قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار، إنه إخبار أنه من سلالة عبد المطلب، من سلالة عبد المطلب، لا أنه يقره صلى الله عليه وسلم على تسميته عبد المطلب. وقصة عبد المطلب هذا أن حيبة الحمد وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أخواله في المدينة، فذهب عمه المطلب لإحضاره، فلما ذهب وأحضره كان في الطريق أصابه شيء من السواد من حرارة الشمس والغبار الذي أصابه، فلما رآه المكة ظنوا أن هذا الغلام هو عبد للمطلب، فقالوا عبد المطلب عبد المطلب، جاء المطلب معه عبده فسمي بعبد المطلب، وإلا هو شيبة الحمد، هو شيبة الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بعبد المطلب. إذن هو عبد المطلب نسبة إلى أنه عبد من جهة الرق لا من جهة التأليه. الأمر الثاني، أما احتجاجه بأنه وجد من الصحابة اسمه عبد المطلب الربيعة فهذا هو عند المحدثين فقط، أما عند النسابين فلا يثبت أن اسمه عبد المطلب، إنما كان اسمه المطلب، كان اسمه المطلب، فلا حجة عندئذ، فهو المطلب وليس هو بعبد المطلب. ولا شك أن أهل التاريخ والنسب أعلم في الأسماء والسير من أهل الحديث، فهنا يصار إلى قول النسابين ونقول أن اسمه المطلب ربيعة وليس عبد المطلب ربيعة. فعلى هذا نقول لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، أن يعبد غير الله عز وجل لا بعبد المطلب ولا بغيره. فإذا كان عبد المطلب لا يجوز فالإجماع منعقد في غيره أو بقية الأسماء أو بقية الأسماء. هذا هو الصحيح والذي عليه عامة أهل العلم، لا يجوز أن يسمى بعبد المطلب. ذكر هنا قال وعن ابن عباس في قوله تعالى فلما تغشاها آدم حملت حملا خفيفا. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وروى أيضا ابن جرير الطبري بإسناد غير هذا الإسناد وبألفاظ أخرى. قال هنا روى ابن أبي حاتم من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن القصي بن عبد الرحمن عن شيخ جويل عبد العباس رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد ضعيف فيه شريك وفيه قصي بن عبد الرحمن الجزري. وجاء أيضا من داود من طريق داود بن حصين عن هيثم بن عباس وهو ضعيف، وجاء من طرق عن معلم بن جريج عن ابن عباس منقطعا، وجاء بأسانيد كثيرة عن ابن عباس لكن ليس منها شيء صحيح، في أن الذي وقع منه ذلك هو آدم وحواء، وقع منه ذلك هو آدم وحواء. وجاء مرفوعا أيضا بهذه القصة من حديث سمرة بن جندب رواه عمر إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إبليس أتى آدم وقص هذه القصة، وهذا إسناد أيضا ضعيف، فإن في عمر إبراهيم يروي عن قتادة المناكير وهذا منها. كذلك أن سمرة روي عنه موقوفا خلاف ذلك، روي عنه موقوفا ما يدل أن الخبر جاء موقوفا جاء مرفوعا، والأصح عن سمرة أنه من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الحسن البصري يروي خلاف هذا القول، خلاف هذا القول، ولو كان عنده في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول خلافه. فالحسن يرى أن هذه الآية في اليهود والنصارى وليست في آدم ولا في حواء، وهنا بحيث سمر يقول أن الذي وقع من ذلك هو من؟ هو آدم وحواء. فلو كان الحسن يحفظ في هذا خبرا على النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه وأخذ بقول خلافه، فنقول حديث سمرة ضعيف من وجوه: الوجه الأول أنه من طريق عمر إبراهيم وروية عن قتادة منكرة، العلة الثانية أنه جاء موقوفا على سمرة لا مرفوعا، العلة الثالثة أن الحسن يخالف ما رواه عن سمرة ولو كان صحيحا لما خالفه. والظاهر الله أعلم أن هذه القصة أخذت من بني إسرائيل وليست هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خبر. قال هنا ابن عباس لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذه أيضا دلال عليه شيء على نكارة هذا الخبر، إذا كان يريد أن يطيعوه فمن الحيلة أن لا يخبرهما أنه الذي أخرجه من الجنة، فإن هذا داعي مدعاة أي شيء إلى التنفيذ عن طاعته والاستماع له، وإبليس له الخطوات ما هو أشد من ذلك، فهذا أيضا لفظ دلالة نكارة هذا المتن: أنا صاحبكما الذي أخرجتكم من الجنة لتطيعوني أو لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيلم، أي أجعله قرن فيشق بطنه. وهذا أيضا ما يعتقد في آدم أنه يصدق هذا، لأن الذي يخلق القرن ويجعله من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن يقول آدم أن يقر آدم أو يصدق آدم أن الشيطان يستطيع يفعل أيضا من دلالة نكارة هذه القصة. قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. وخص عبد الحارث قال أهل السير أن إبليس أو قال التاريخ أن إبليس كان اسمه قبل أن يسمى إبليس ويبلس من رحمة الله كان اسمه الحارث، كان اسمه الحارث فأراد أن يعبد ولدهما باسمه فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاه فقال مثل قوله فأبى يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذا قوله جعله شركاء فيما آتاهما أي أطاعاه في معصية الله عز وجل فسمى ذلك شركا لأنه من شرك الطاعة كما قال قتادة السدي أشركا في طاعته وليس في عبادته فهنا أشركا أي أطاعاه فيما أمرهما ويبقى أن القصة هذه أنها منكرة وهناك قصة أخرى عن الناس أنها ذكر فقط أنه آدم وحواء دون أن يذكر هذه التفاصيل وجعل سعيد جبل قال هي حواء وأن هذه كانت رؤيا منامية أتاها الشيطان المنام وقال أتت ما في بطنك قالت لا فأخذ يوسوس لها ويأمرها أن تسمي عبد الحال فأخبرت آدم بذلك فنهاها آدم وقال إنه الشيطان ثم لم تطع آدم حواء فلما سمته عبد الحال فكانت هذه الآية تتعلق بهذه القصة إذن هذا الخبر منكر من جهة إسناده ومنكر أيضا من جهة متنه وجاء مرفوعا عن سمرة وهو أيضا منكر كما ذكرت قبل قليل وجاء أيضا عن سمرة موقوفا بمعنى هذا الخبر ولعل هذا مما أخذه سمرة وابن عباس عن بني إسرائيل وإلا لو أردنا أن نبطل القصة أبطلناها من وجوه الوجه الأول القصة وقعت في آدم أولا أن الله سبحانه وتعالى أن أهل العلم مجمعون على أن الأنبياء والرسل معصومون من الشرك وهذا نوع شرك فيعصى منه الأمر الثاني أن آدم عندما عرض عليه الخلق يوم القيامة في ليلة عندما تقوم القيامة ويفزع الناس إلى الأنبياء والرسل يأتون آدم فيذكر خطيئة واحد وهي أكله من الشجر ولا شك أن تسمية ولده بعبد الحارث أعظم من أكله من الشجر فيه نوع شرك وهو طاعة هذا الشيطان الأمر الثالث أن الله لم يذكر توبتهما من هذا الذنب بخلاف أكله أن الله قبل توبتهما وتاب الله عز وجل عليهما الأمر الرابع أيضا في هذه القصة أنه كيف يخدع آدم إبليس يخدعه مرتين وهو يعلم أنه عدوه الذي أخرجه من الجنة والمؤمن لا يلدى من جحر من جحر مرتين هذا أيضا من أنواع النكر الأمر الخامس أنها القصة في حد ذاتها منكرة أنها منكرة من أصلها فلا تصح هذه بعض الوجهات يرد بها هذه القصة ذكر أيضا قال له بسائل صحيح أي لابن أبي حاتم من طائل قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وهذا الخطر رواه ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة طلب من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن عروبة عن قتادة وهذا إسناد صحيح أنه قال شركاء في طاعته لا في عبادته وهذا الذي ذكرناه قبل قليل وهو الذي ذكره السدي وذكر ابن سعيد ذكر عن غير واحد وأهل السلف مجمعون على أن آدم لم يشرك بالله عز وجل وإنما هذا الشرك إنما هو من جهة أنهما أطاعوه في تسمية ولدهما عبد الحارث وليس أنهم ألهوه وجعلوه إلها يعبد من دون الله عز وجل وإنما هو نوع طاعة لهذا الشيطان وقد ذمهم وقد عاتبهم الله عز وجل على هذا قالوا عن مجاهد وله زين صحيح مجاهد قال لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا هذا جاء مجاهد عند أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد روي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه أشفقا أن لا يكون إنسانا وهذا المعنى أنه صالحا أنه يكون إنسانا سويا وهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال إنسانا وكذلك جاء سعيد جويل هذا المعنى وجميع هذه الآثار قد ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره ذكر ذلك عن معمر عن محمد بن ثور عن الحسن وذكر أيضا عن سعيد جويل رحمه الله تعالى جميعا أنهم أشفقا أن لا يكون إنسانا أن يكون من بني آدم فخاف أن يكون يعني أن يعني يخرج حيوانا أو بهيمة فدعا الله عز وجل يأتيهما أن يكون صالحا فلما أتاهما صالحا جعل له شركا إذن خلاصة هذا الباب أن من شكر الله عز وجل إذا أنعم العبد نعمة أن يعترف بها أنها من الله وأن يثني على الله بها وأن يتعبد الله بهذه النعمة لما يرضيه. فإذا كان ولدا كما ذكرت أن من تحقيق التوحيد أن يعترف أن الذي أنعم به هو الله وأن يثني على الله بهذا الولد وأن يعبد ويسمي الولد باسم عبد الرحمن أو عبد الله أو يسمي به اسم دون أن يجعل للشيطان فيه حظا ونصيبا وأن يربي هذا الولد على ما يحبه الله ويرضاه إلا هذا من شكر الله عز وجل وهو من تحقيق كمال التوحيد. وأن مما ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصله أن تنسب النعمة إيجادا وخلقا لغير الله فيكون كافرا أو تنسب إلى غير الله عز وجل من باب السبب ويكون هذا له تأثير وهو ويرتبط القلب لهذا السبب يكون شركا أصغر أو يكون باب الإخبار فلا يضر في ذلك ولكنه قد يضعف لسانه عن شكر الله وحمده فيكون هذا نوع تقصير يعاب العبد به ولا ويذم بترك شكر الله عز وجل. قال الشيخ هذا في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله وهذا محل إجماع واتفاق أنه لا يجوز من يسمي اسما لعبد زيد أو عبد خالد أو عبد ليلى وما شابه ذلك فهذا كله محرم ولا يجوز. تفسير الآية قد بينا ووضحنا تفسيرها. المسألة الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسميته قال في مجرد تسميته لم تقصد حقيقتها أي إنما سمي عبد الحارث ولم يقصد أنه عبدا متألها لغير الله عز وجل أو عبودية ذل وخضوع وانكسار لهذا الحارث وإنما هو فقط مجرد أنهما سميا عبد الحارث فقط باللفظ ولكن نقول هذا من شرك الألفاظ لا من شرك الأفعال فهما لم يتعبدا بفعل ولم يتعبداه بقلب وإنما فقط أخطأ من جهة أنهما سميا عبد الحارث فهو من شرك الألفاظ من كما قال الشيخ في مجرد تسميته ولم تقصد حقيقة التسمية أي لم يقصد بهذا التسمية أنه عبد حقيقي لهذا الشيطان أو أنه متأله لهذا الشيطان وإنما هو عبد لله عز وجل وإنما لحقهما الشبق على الولد فسمياه عبد الحارث. المسألة الرابعة وهذا من عظيم فقه الشيخ رحمه الله تعالى أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. أين الشاهد من هذه القصة؟ وهو دعوا الله ربهم لأن آتيتنا صالحا. فهنا أن البنت عندما يرزق الرجل ببنت صالحة سوية سالمة من العيوب الخلقية أنها نعمة العظمى وكأنه أراد بذلك أن ينبه أولئك الذين يتضجرون ويسخطون عندما يرزقون ببنت ولا يشكر الله عز وجل لأنها بنت. نقول أراد أن ينبه أن هذا القول أنهم واقعون في إثم ومعصية لأن من نعم الله عز وجل أن جعل هذه البنت سوية وإلا لو خرج البنت عمياء أو خرجت برصاء أو خرجت على خلل في خلقها لأصبح ذلك الذي أنعم النعمة في مصيبة عظمى. فمن نعم الله عليك أن تكون البنت التي ترزقها وتوهبها تكون سالما العيوب الخلقية فهذه نعمة من الله عز وجل. فكأن وراد ينبه إلى الساخطين والجازعين أنك إذا رزقت بنت فاحمد الله أنها خرجت سليمة سوية من النقص ومن المرض ومن السقم. المسألة الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة أن يطيعه في معصية الله. كل من أطاع المخلوق في معصية الخالق فإنها نوع شرك يسمى شرك الطاعة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لعل السبب لا يسمون المعاصي شركة لكنها تدخل في عموم اسم أنه جعل هناك طاعة لغير الله عز وجل فهذا نوع تشريك وإن كان لا يسمى شركا لكنه يكون نوع تشريك مع الله في هذه الطاعة. والواجب على المسلم لا يطيع إلا الله سبحانه وتعالى وأن لا يعصي الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وإذا كان العبد واقع في الذنب لا محالة فهذا يسمى وقع في معصية الله وأشرك في طاعة الله لا في عبادة الله عز وجل. ففرق بين من يرائي وفرق بين من يعصي. المرائي يسمى قد أشرك في عبادته غير الله عز وجل والعاصي يسمى أنه عصى وإن كان يدخل تحت جملة اتخذ إلهه هواه لكنه لا يسمى مشركا على أنه عبده وأله. فالمرائي مثلا عندما يصلي لأجل أن يراه فلان يمدحه نقول هذا نوع رياء أشرك فيه مع الله الجل من باب طلب المدح والثناء فهو شرك أصغر. أما إذا كان أراد بذلك عبوديته وعبادته فكان شركا أو يكون شركا أكبر. إذن هذا ما قصده وهو الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. وأراد الشيخ بهذا وكان يميل أن الذي وقع منه ذلك هو آدم وحواء أنهما لم يقعا في الشرك الذي عصما منه. فآدم عصى من الشرك فهو لم يقع في الشرك الذي عصى منه وإنما هذا يسمى شرك طاعة كما قال قتادة وكما قال السدي وكما قال سعيد أشركا في طاعته لا في عبادته. وإنما سمي شركا لأنهما أطاعا وعصيا الله عز وجل. ومعصية الله هنا وإن لم تسبق النهي وإنما هي معصية لأن الأصل الإنسان لا يعبد أولاده إلا لله عز وجل. فلما عبد ولده من غير الله كان ذلك نوع شرك ونوع معصية لله عز وجل. فسمى ذلك شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هذا وجه أيضا أنهما خافا وخشي على ولدهما القتل لأن قتل الأول والثاني فأطاعاه من باب الخوف من باب طلب السلامة لولدهما. فهما قد يقال أنه من باب الإكراه أكرها على هذا. لكن هنا مسألة أخرى وهي هل يجوز الأنبياء الإكراه؟ هذه مسألة الصحيح أن النبي لا يقل حتى لو أكره يصبر على توحيد الله وعلى طاعة الله ولا يقع في أمر يخالف أمر الله عز وجل. لكن قد يقال أن الذي وقع من ذلك هو حواء. إذا قلنا أن حواء زال الإشكال وزال محل الإشكال لأن حواء ليست بمعصومة بخلاف آدم. وهذا كما ذكرت هو قول سعيد وجاء أيضا عن السدي وعن جبل السلف أنها رأت رؤيا وأن الشيطان جاءها قال أتدري ما في بطن؟ قالت لا أدري. قالت إن لم تسمي عبد الحال حتى يخرج صالحا. فأخبرت آدم فغضب قال إنه الشيطان فلا تطعينه. ثم جاء وقال سمي عبد الحال حتى أخرجه لك سالما صالحا. فسمته هي وليس آدم سمته هي أنه عبد الحال. فهنا نقول إذا قلنا بهذا القول زالت الإشكالات جميعا فلم يصبح أن آدم الذي سمى ولم يكن آدم الذي وقع في هذه التسمية. وكما ذكرت أن حواء ليست بمعصومة. وعندما نبه آدم انتبهت وتركت هذا الأمر وتابت إلى الله عز وجل. هي معصية في كل الحالتين معصية. هو معصية هو سمى شرك طاعة من باب معصية في طاعة الله عز وجل. يعني أطاع الله عصي الله في طاعة الشيطان. فهذا من باب أن كل المعاصي تسمى أيضا تدخل تحت مسمى أنه اتخذ إلهه هواه وأنه عصى الله عز وجل. لكن ما نقول هذه من كل معصية شرك لا يسميها كذا لكن ندخل تحت عموم أن معصية الله عز وجل أن معصية الله سبحانه وتعالى داخل المسمى أنه وقع في شيء من جنس الشرك حيث أنه أطاع هواه وأطاع شيطانه في معصية الله عز وجل. فهو نوع تشريك في الطاعة لا في العبادة. نوع تشريك في الطاعة لا في العبادة. عندما تطيع مهلا تطيع اثنان أنت حين شركتهما شرك الطاعة شركتهما في الطاعة. تطيع زيد وخالد نقول شركتهم في الطاعة فأنت شركت زيد مع خالد الطاعة. الأصل هو تطيع الله مثلا محمد فلما أشركت غيره في طاعته أصبحت جعلت له شريكا في طاعته. فكما هنا نقول أن الطاعة لا تكون لمن إلا لله عز وجل. فلما أطاع الشيطان أشرك الشيطان مع الله في طاعته. هذا مقصود بمعنى شركاء في طاعته لا في عبادته. الله أعلم.